غزوة تبوك. تبوك موقع شمال الحجاز، يبعد عن المدينة النبوية حوالي 800 كيلومتر، على حسب الطريق المعبدة في الوقت الحاضر، وهي 78 و700 كيلومتر على حسب الطريق المعبدة في الوقت الحاضر. وأما قبل ذلك عندما سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها فلعلها كانت فوق 1000 من الكيلومترات. سارها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في أحوال سيأتي إن شاء الله رب العالمين وصفها. كانت من ديار قضاعة الخاضعة لسلطان الروم آنذاك، وقد سماها الرسول صلى الله عليه وسلم بتبوك، وسميت بغزوة العسرة أيضا لما كان أصاب المسلمين من الضيق الاقتصادي وقتها، والذي تدل عليه أيضا الآية الكريمة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقد بين كل من قتادة ومجاهد وهما إمامان كبيران في التفسير بالمأثور أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتناولون التمرة بينهم، يمصها هذا ثم يشرب عليها، ثم يمصها هذا ثم يشرب عليه، ولا يعرف إن كانت الأزمة الاقتصادية وقت هذه الغزوة ترجع إلى توقيت الحملة قبل جني ثمار التمر وبيعه، أم أنها ترجع لعوامل أبعد. وجه تسمية الغزوة باسم تبوك: روى الإمام مسلم في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض، أي تسيل قليلا قليلا، تبض بشيء من ماء. قال: فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه، ثم عاد فيها أي في العين، فجرت العين بماء منهمر، أو قال: فجرت العين غزيرا، شك أبو علي أيهما قال، حتى استسقى الناس. ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ دلالا. وجه الدلالة على تسمية الغزوة معروف من ورود كلمة عين تبوك في هذا الحديث، وتبوك المشهور فيها عدم الصرف للتأنيث والعالمية، ومن صرفها أراد الموضع، ووقعت تسميتها بذلك في الأحاديث الصحيحة، منها حديث مسلم: إنكم ستأتون غدا عين تبوك، وكذا أخرجه أحمد والبزار من حديث حذيفة. وقيل سميت تبوك لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين سبقاه إلى العين: ما زلتما تبوكونها منذ اليوم. قال ابن قتيبة: فبذلك سميت تبوك، والبوك كالحفر. قال القرطبي في التفسير: إنما قيل لها غزوة تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما من أصحابه يبوكون حسي تبوك، رأى قوما من أصحابه يبوكون حسي تبوك، والحسي بالكسر ما تنشفه الأرض من الرمل، فإذا صار إلى صلابة أمسكت فيحفر عنه الرمل فيستخرج وهو الاحتساء. رأى قوما من أصحابه يبوكون حسي تبوك، أي يدخلون فيه القدح ويحركونه ليخرج الماء. قال: ما زلتم تبوكونها بوكا، فسميت تلك الغزوة غزوة تبوك كما قال الجوهري. وقال البكري: تبوك بفتح التاء أقصى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أدنى أرض الشام. وذكر القتيبي هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة من رواية موسى بن شيبة عن محمد بن كليب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء غزوة تبوك وهم يبوكونها، يبوكون حسيها بقدح، فقال: ما زلتم تبوكونها بعد، فسميت تبوك. ومعنى تبوكون تدخلون فيه السهم. لو صح هذا الحديث بإسناد مقبول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن حجة في وجه التسمية، لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه مسلم وأحمد ومالك في الموطأ. وقد سبق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار. الحديث إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها تبوك قبل أن يأتيها أحد، فلا وجه لقول القائل في تسمية الغزوة بتبوك أنه قال لهم: ما زلتم تبوكونها بوكا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها تبوك قبل أن يصل إليها أحد. وأما وجه تسمية الغزوة بالعسرة فقد قال البخاري رحمه الله في باب غزوة تبوك وهي العسرة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة، إذ سمعت بلالا ينادي، أي عبد الله بن قيس وهو أبو موسى، فأجبته فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيته قال: خذ هذين القرينين، المراد بالقرينين الجملان المشدودان، شد أحدهما إلى الآخر، وقيل هما النظيران المتساويان. خذ هذين القرينين وهذين القرينين بستة أبعرة، ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك. فقال: إن الله، أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال: فانطلقت إليهم بهن، فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي: إنك عندنا لمصدق، ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منعه إياهم ثم أعطاهم بعده، فحدثوهم مثل ما حدثهم به أبو موسى رضي الله عنه. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، قال فنفذت أزواد القوم، قال حتى أهم بنحر بعض حمائلهم، قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها، قال ففعل، قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره، قال وقال مجاهد وذو النواة بنواه، قال قلت وما كانوا يصنعون بالنواة، قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء، قال فدعا عليها، قال حتى ملأ القوم أزودتهم، قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. قال القرطبي رحمه الله في التفسير، قال ابن عرفة سمي جيش تبوك جيش العسرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلى الغزوة في حمارة القيض بتخفيف الميم وتشديد الراء، أي في شدة حره، في حمارة القيض فغلظ عليهم وعسر، وكان إبان إيناع الثمرة. وإنما ضرب المثل بجيش العسرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغزو قبله في عدد مثله. وجه التسمية لهذه الغزوة بالعسرة معلوم، أمر بين من هذه النصوص، وما يمكن أن يخفى كذلك على أحد ما جاء في حديث كعب بن مالك الذي أخرجه الشيخان وغيرهما، وفيه من الألفاظ التي تدل على الحالة العسرة التي وقعت فيها هذه الغزوة. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب رحمات الله عليه، كذا هي في تفسير الطبري، حدثنا عن شأن العسرة، فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرته فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. قال أوتحب ذلك؟ قال نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سكبت فملأوا ما معهم، ثم رجعنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر، يعني ما كان من المطر. وهذا حديث صحيح رجاله ثقات وسنده متصل. وقال الطبري رحمه الله حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الآية الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قبل الشام في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد، أصابهم فيها جهد شديد حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتناولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم أي أرجعهم من غزوهم. وهو حسن من أجل بشر، وهو صالح الحديث صدوق كما قال أبو حاتم الرازي. وأما يزيد بن زريع فقد سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. قال الطبري حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في ساعة العسرة، يعني في غزوة تبوك. وهذا أيضا إسناد حسن من أجل عيسى بن ميمون ومحمد بن عمرو الباهلي. وابن أبي نديح لم يسمع التفسير من مجاهد، لكنه أخذه عن القاسم الذي سمعه عن مجاهد. تبوك اسم مشهور في القديم والحديث، وصفها ياقوت في معجم البلدان فقال: تبوك بالفتح ثم الضم وواو ساكنة وكاف موضع بين وادي القرى والشام، وقيل بركة لأبناء سعد من بني عدرة. قال أبو زيد: تبوك بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر نحو نصف طريق الشام، وهو حصن به عين ونخل وحائط ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض المصادر أن أصحاب الأيكة الذين جاء ذكرهم في الكتاب العزيز الذين بعث الله إليهم نبي الله شعيبا عليه السلام كانوا في تبوك، وأن شعيبا لم يكن منهم وإنما كان من مدين، ومدين تقع ديارهم على ساحل بحر القلزم وهو البحر الأحمر على ست مراحل من تبوك. قال ياقوت: وتبوك تقع بين جبل حسمة وجبل شرورة، حسمة غربيها والآخر شرقيها، وبين تبوك والمدينة 12 مرحلة. وكان ابن عريض اليهودي قد طوى بئر تبوك لأنها تنطم في كل وقت، يعني ينهدم ما هنالك من حوافيها فطمها، وكان عمر بن الخطاب أمره بذلك. يعتبر الركن الشمالي الغربي من جزيرة العرب بما فيه تبوك موطنا لقبائل عديدة ذات تاريخ مشهور. كانت هذه القبائل منذ عصور قديمة ذات مقدرة قتالية فائقة، وقد كان الملك في بعضها، فكان منها ملوك حكموا الأطراف الشمالية لجزيرة العرب وكذلك الأطراف الجنوبية للشام. وكل هذه القبائل يرجع أصلها إلى حضرموت، وترجع هذه القبائل القحطانية التي استوطنت شمال الجزيرة وجنوب الشام في فترات مختلفة إلى أصلين اثنين هما قضاعة، وقضاعة نزحت من الشحر لحضرموت وأسست ملكا لها بأطراف الشام، ويتفرع من قضاعة عدة قبائل منها بلي وعذرة وظهراء وغيرها. وأما الأصل الثاني فبنو كلب، وهؤلاء من كندة، وكندة نزحت من شمال حضرموت وأسست لها ملكا مشهورا في دومة الجندل التي تعرف اليوم بالجوف. وكان هؤلاء الحضارمة القضائيون والكنديون يدينون بالوثنية، إلا أنهم بتأثير من جيرانهم البيزنطيين الذين كانوا يحكمون الشام تحولوا إلى النصرانية. فأكثرية قبائل الشمال القحطانيين عند ظهور الإسلام كانوا على النصرانية. وكانت قبائل قضاعة تستوطن منطقة تبوك وما حولها حتى شواطئ البحر الأحمر غربا، أما قبائل كلب من كندة فتسكن إلى الشرق وشمال الشرق من تبوك حيث كان ملكهم بدومة الجندة. وكانت هذه القبائل قضاعة وكندة على عداء شديد للمسلمين، وكانت أحيانا لما تشعر به من قوة وكثرة جند تفكر في غزو المسلمين في المدينة، ذلك على ما يبدو بتحريض من أصدقائهم الرومان الذين يتهيبون حروب الصحراء. ثم بدافع من هؤلاء القحطانيين من الخوف من أن يمتد نفوذ الإسلام إلى مناطقهم التي لهم فيها ملك وسلطان مثل ملوك دومة الجندل، أو لهم فيها اليد المطلقة في الحكم تحت رعاية الرومان كقبائل قضاعة في الركن الشمالي الغربي من الجزيرة ومشارف الشام، غير أن المسلمين كانوا متيقظين لهذه الناحية، فما يبلغهم أي حشد من هؤلاء الحضارمة النصارى خاصة قضاعة إلا وسارعوا إلى غزوهم وتشديد شملهم قبل أن يشرعوا في تنفيذ ما يفكرون فيه من غزو المدينة النبوية. ودلت الأحداث على أن هناك مصلحة مشتركة بين قبائل الشمال المتنصرة القحطانية وبين الإمبراطورية البيزنطية جعلت الفريقين يجعلون من قواتهم المسلحة قوة واحدة تقف على أهبة الاستعداد لمحاربة المسلمين كلما سنحت الفرصة. هذه المصلحة المشتركة هي حرص الحضارمة من قضاعة وكلب على الاحتفاظ بسلطانهم شبه المطلق في مناطق الشمال، وحرص الرومان على حماية حدودهم من أي غزو قد تتعرض له الشام من قبل المسلمين. فهذه هي المصلحة المشتركة، وهذه حقيقة أثبتها التاريخ. فالناظر في كتب السير والمغازي وكتب التاريخ يجد أن قبائل الشمال المتنصرة هؤلاء خاصة قضاعة كانوا أشبه بحرس يحرسون حدود الشام الجنوبية لحساب الإمبراطورية البيزنطية، كما يحاولون الصمود والثبات في بواديهم بالشمال من الجزيرة في وجه أي تحركات تقوم به القوات الإسلامية. فكانت دائما فصائل الخيانة والهجانة من هذه القبائل تقوم بأعمال الدورية في شمال الجزيرة، وكثيرا ما تصطدم هذه الدوريات بطلائع القوات الإسلامية المسلحة، وحتى العزل من الدعاة المسلمين تفتك بهم هذه القبائل المتوحشة. وقد رأينا كيف أعدم هؤلاء العرب المتنصرة في ذات الطلح بالشمال 15 مدنيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون إلى الإسلام بالحسنى. كذلك كانت قبائل الشمال خاصة منطقة تبوك وكل الركن الشمالي الغربي كانوا أشبه بمرتزقة في جيش الإمبراطورية البيزنطية، رغم ما هم فيه من حرية واستقلال، إلا أنهم رغم كونهم مستقلين في بواديهم داخل الجزيرة العربية كانوا دائما رأس الحرب في أي قوات رومانية مسلحة تعمل ضد المسلمين. كان هؤلاء العرب خاصة قضاعة قوة مرهوبة الجانب ذات عدد غامض تستفيد منهم الإمبراطورية البيزنطية. وقد رأينا في غزوة مؤتة كيف كانت هذه القبائل من الحضارمة يشكلون نصف الجيش الروماني الذي قاده أخو هرقل، واصطدم في مؤتة بمنطقة الترك بالجيش الإسلامي الذي كان أول جيش يجتاز حدود الجزيرة إلى الشام في تاريخ الإسلام. ورأينا أيضا كيف قتل في معركة مؤتة إلى جانب الرومان قائد هؤلاء الحضارمة المتنصرة واسمه مالك بن زاتلة، وقد مر ذلك مفصلا عند الكلام عن غزوة مؤتة. بل كان القضاعيون الذين كان منطلق هجرتهم من الشحر بحضرموت في الجنوب لأنهم كانوا قحطانيين، كان القضاعيون تنتسب إليهم القبيلة العظيمة ذات التاريخ الحافل في الجاهلية والإسلام، قبيلة جهينة التي تمتد ديارها من ساحل خليج العقبة على شريط البحر الأحمر حتى ينبع. إلا أن جهينة هذه لم تكن على صلة بالرومان أو على ولاء لهم في أي فترة من فترات تاريخها، لهذا كانت جهينة من أسرع القبائل استجابة لدعوة الإسلام، وكانت منهم كتيبة مؤلفة من حوالي 400 مقاتل اشتركت تحت قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وذلك على عكس إخوانهم من قبائل قضاعة في الشمال كبهراء وعذرة وعاملة الذين ظلوا في منطقة تبوك وما جاورها من مناطق حدود الشام على عداء شديد للإسلام وللمسلمين. يشاطرهم هذا العداء الشديد المستحكم أبناء عمومتهم الحضارمة الآخرون من كندة الذين منهم ملوك دومة الجندل ذات القلاع الشهيرة والتي لعناد أهلها في الكفر ومعاداة المسلمين حاربهم خالد بن الوليد مرتين، مرة عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في 400 فارس من تبوك ليشن الغارة على هؤلاء الكنديين الحضارمة من كلب، ومرة في خلافة الصديق عندما جاءهم خالد من الحيرة في العراق واقتحم عليهم قناعهم في دومة الجندل بمساندة عياض بن غنم الفهري الذي عجز بمفرده عن إخضاع أولئك الكنديين لأنهم كانوا ذوي عدد مسلح غفير وكانوا يعتصمون بحصون مبنية بالحجار. ورغم الحملات التي قام المسلمون بشنها ضد قبائل الشمال النصراني من كندة وقضاع فقد ظلوا قوة ذات خطر على الإسلام والمسلمين، لأنهم كانوا إذا ما ضايقتهم أي حملة عسكرية إسلامية ورأوا أنه ليس من مصلحتهم الاشتباك معها يلجؤون إلى جنوب الشام حيث يتلقاهم حلفاؤهم وشركاؤهم في النصرانية الرومان بالترحاب. وكانوا إذا ما عادت القوات الإسلامية إلى المدينة عاد هؤلاء القضاعيون النصارى إلى بواديهم وديارهم في مناطق الحدود الشمالية، كما حدث حين غزاهم عمرو بن العاص ومعه صفوة ممتازة من كبار المهاجرين والأنصار في غزوة ذات السلاسل التي كانت موجهة بصفة خاصة إلى قضاعة الذين هم أخوال عمرو النفس. إذن هناك جيوب مقاومة كبيرة ضد الإسلام من بطون الحضارمة من قضاعة وكندة الذين تقع ديارهم في الشريط الشمالي من الجزيرة والممتدة من حدود العراق شرقا حتى البحر الأحمر غربا. هذه البطون التي أكثرها يدين بالنصرانية إذا ما اتحدت كلمتها ستشكل خطرا بليغا على الوجود الإسلامي، لأنها إذا ما اتحدت تستطيع حد ما لا يقل عن 100,000 مقاتل، وهذا العدد إذا ما غفلت عنه القيادة الإسلامية العليا في المدينة وسمحت له بالتجمع والتكتل والتلاحم داخل الجزيرة العربية، فستجد هذه القيادة الإسلامية نفسها أمام مشكلة عسكرية قد تكون أخطر من مشكلة الأحزاب التي واجهتها في السنة الثالثة للهجرة، وأخطر من مشكلة التجمع الهوازني الذي عانت من أخطاره الشديدة في ملحمة حنين. يضاف إلى خطورة جيوب المقاومة المتمثلة في هذه البطون القضاعية الكندية المنتشرة في الشريط الشمالي من الجزيرة، يضاف إلى هذه الخطورة خطر آخر من أكبر الأخطار، وهو وجود الرومان في الشام الذين منذ عصور قديمة كانوا وما زالوا وقتئذ على صلاة وثيقة لهؤلاء النصارى من كندة وقضاعة، وذلك بحكم اجتماع الجميع على اعتناق دين واحد في الأصل، وبحكم ارتباط هؤلاء الجنوبيين بتاج الإمبراطورية البيزنطية التي كان على رأسها ملك وهو هرقل. لا تزال خمرة انتصاره على الفرس تلعب برأسه، حيث عاد لتوه من معارك سجل فيها أروع الانتصارات على الإمبراطورية الفارسية التي كانت قبل أن يهزمها هرقل أعظم إمبراطورية في العالم. فالرومان قد لا يغامرون بزج فيارقهم الثقيلة في صحراء الجزيرة العربية ليقضوا على كيان الإسلام الذي أصبحوا يتخوفون من انتشاره عبر الحدود إلى الشام، خاصة بعد أن تلقى ملكهم هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعوه فيه وشعبه إلى الإسلام. وأدرك الملك القسيس هرقل بما عنده من علم بالإنجيل أن محمدا هو النبي الذي بشر به عيسى في الإنجيل. الرومان هؤلاء قد لا يغامرون بزج خيالقهم في صحراء الجزيرة العربية لقطع على الأقل لإيقاف تيار الإسلام، لأنهم يخشون حروب الصحراء أشد الخشية، لأن هذه الصحراء تنجح فيها فقط حرب الصاعقة التي لا يجيدها الجندي الروماني بينما يجيدها الجندي المسلم البدوي، وذلك لثقل سلاح ومعدات الأول وعدم مباشرته في حياته العسكرية لمثل هذه الحرب، ولخفة سلاح ومعدات الثاني ومعرفته العملية التامة لحرب الصاعقة هذه التي نشأ وتدرب عليها. قد لا يغامر الرومان بأن تقتحم فيالقهم الثقيلة الصحراء في الجزيرة، لكنهم بما لديهم من إمكانات قد يقتحمون مناطق معينة من الجزيرة تصلح لأن تكون قواعد لقواتهم الثقيلة، ثم يوحدون كلمة البطون العربية البدوية من قضاعة وكندة، وهي قادرة بحكم نشأتها البدوية على حروب الصاعقة، ويكونون منها داخل الجزيرة نفسها جيشا يكون عربيا في مظهره رومانيا في جوهره، حيث تتولى القيادة الرومانية تسليح هذا الجيش العربي وإعاشته وبالتالي قيادته وتوجيهه بقيادة ضباط من الرومان لغزو المسلمين في المدينة، أو على الأقل لشن غارات متفرقة على المسلمين بقصد اقتطاع ما يمكن اقتطاعه من جزيرة العرب لحساب الرومان، وبقصد إعاقة أي نفوذ وامتداد لدعوة الإسلام في الشريط الشمالي للجزيرة، وبالتالي لحراسة الشام من أن تتغلغل فيه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت الاحتمالات، وهكذا كان الموقف في شمال الجزيرة. كانت القيادة الإسلامية العليا في المدينة النبوية تنظر بلا شك إلى هذه الاحتمالات جميعها، فكان لابد من اتخاذ موقف ما. هكذا كان الموقف في شمال الجزيرة، حيث البطون العربية النصرانية من قضاعة وكندة الحضارمة الذين يشكلون جيوب مقاومة قوية ضد الإسلام داخل الجزيرة، كما أن إلى جانبهم في الشام قوات الإمبراطورية الرومانية التي تعتبر بعد انتصارها على الفرس أعظم وأقوى إمبراطورية في العالم، والتي تجد في نفسها الرغبة والقدرة على اجتياز حدود الجزيرة لمحاربة المسلمين. فهو إذن خطر روماني جسيم قائم في الشمال يهدد المسلمين، وفعلا قد تجسد هذا الخطر الروماني الكبير حين وصلت إلى المسلمين أنباء عن حشود رومانية في جنوب الشام شمالية تبوك. إذا لابد من تحرك إسلامي عسكري ضخم يرهب الرومان أولا وينسخ من أذهانهم فكرة القدرة على اجتياز حدود الجزيرة، ويثبت لهم أن المسلمين قادرون عسكريا على أن ينقلوا المعركة إلى الشام نفسها، ثم يقوم هذا التحرك الإسلامي بعد إرهاب الروم بتصفية جيوب المقاومة العربية النصرانية وغير النصرانية التي بقيت في الشريط الشمالي من الجزيرة العربية على كفرها وعلى عدائها الشديد للإسلام والمسلمين. فهكذا أعلن الاستنفار العام بين المسلمين في الحاضرة والبادية، فاحتشد للرسول صلى الله عليه وسلم أضخم جيش في تاريخ حياته العسكرية صلى الله عليه وسلم، حيث تمكن من حج 30,000 مقاتل في المدينة. تحرك هذا الجيش الضخم نحو الشمال في اتجاه تبوك، ومما يدل على شعور المسلمين بالخطر الروماني الشديد في الشمال سرعة حشدهم وإسراعهم في التحرك بجيشهم الضخم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك لهذا الجيش في وقت تشتد فيه حرارة الصيف اللاهبة، الأمر الذي استنتج منه أن القيادة الإسلامية في المدينة قد تلقت عن الحشد الروماني معلومات خطيرة تستدعي التحرك من المدينة بأسرع ما يمكن نحو الحدود الشمالية، ولولا ذلك لما تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الجيش الضخم في ذلك الفصل من الصيف ذي الحرارة اللاهبة، الأمر الذي أعطى المنافقين الفرصة كي يحاولوا تطبيط عزائم المسلمين مضخمين لهم المتاعب التي سيلاقونها من شدة الحر أثناء تحركه. كانت غزوة تبوك نظير فتح مكة في قذف الرعب في قلوب الأعداء ورفع الغشاوة عن عيون كثير من الذين كانوا يعتقدون أن الإسلام سراج يتلهب ثم ينطفئ، أو سحابة صيف عن قليل تقشع. كانت هذه الغزوة احتكاكا بأعظم قوة وأكبر دولة في ذلك العصر، وكانت عظيمة الشوكة مرهوبة الجانب في نظر العرب. وقد قال أبو سفيان حين رأى اهتمام هرقل، وهو الإمبراطور الروماني، عندما رأى اهتمام هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه مع دحية الكلبي، ورأى حسابه بظهور النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، قال أبو سفيان لما رأى اهتمام هرقل وما كان من حسابه لظهور النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أدخل الله علي الإسلام. كان العرب لا يحلمون بغزو الروم والزحف عليهم، بل كانوا يخافون أن يغزوهم في عقر دارهم، بل كانوا يرون أنفسهم أصغر من ذلك. وكان المسلمون في المدينة إذا حزبهم أمر أو دهمهم خطر ابتدرت أذهانهم إلى هجوم غسان وغزوهم، وهم تبع لقيصر ملك الروم وعماله، كما في قصة الإيلاء التي وقعت سنة 8. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي مر: كان لي صاحب من الأنصار، إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت آتيه بالخبر، ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان، ذكر لنا أنه يريد أن يسير إليه، فقد امتلأت صدورنا منه. فأتى صاحبي الأنصاري يدق الباب وقال: افتح افتح. فقلت: جاء الغساني. والحديث عند البخاري وقد مر بتمامه. كانت الدولة الرومية في أوجها، دحرت جيوشها بقيادة هرقل جيوش إيران، وأوغلت في ديارها وهزمتها هزيمة منكرة. ومشى هرقل من حمص إلى إيلياء في موكب الملك المنتصر والقائد المظفر شكرا، كما عند مسلم في الصحيح، شكرا على هذا الانتصار الرائع، وذلك سنة 7 للهجرة، يحمل الصليب الذي استرده من الفرس، وقد بسطت له البسط، ووزعت عليه الرياحين ونثرت، فمشى عليها، فما مضى على هذا الانتصار الرائع عامان، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد الرومان. وقد مهل الله بهذا الغزو الذي كان له أثر عميق في نفوس العرب لغزو المسلمين، مهد لغزو المسلمين للشام في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر، وكان ذلك سندا له. يقال في سبب هذه الغزوة، يعني غزوة تبوك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصل به نبأ تهيؤ الروم لغزو حدود العرب الشمالية. قال ابن سعد وشيخه الواقدي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه من أنباط أن هرقل رزق أصحابه لسنة، أي أعطاهم رواتبهم لمدة سنة مقبلة، وأجلبت معهم لقم وجدام وعاملة وغسان وغيرهم من متنصرة العرب، وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء. سواء صحت هذه الرواية أو لم تصح، فقد كانت الغاية الحقيقية من هذه الغزوة إرهاب الدولة المجاورة التي كانت تخاف معرتها على مركز الإسلام والمسلمين، وعلى الدعوة الإسلامية الزاحفة وقوتها الناشئة. فكان لا بد من منعها من أن تطمع في غزو المسلمين في عقر دارهم، وأن تعتبرهم مالا سائغا أو لقمة سائغة. فمن كان هذا شأنه، يعني من كان شأنه أنه مال سائب أو لقمة سائغة، لا يتقدم بجيوشه إلى هذه الإمبراطورية العظيمة ويدخل في حدودها متحديا مهددا. وتلك هي الحكمة التي ذكرها القرآن في سياق الآيات التي نزلت في غزوة تبوك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقد تحققت هذه الغاية، فلم يقابل الروم هذا الزحف بزحف مقابل وبتحركات عسكرية، بل كان هنالك نوع انسحاب مقابل هذا التحدي السافر، وصار الروم يحسبون لهذه القوة الإسلامية الناشئة حسابا لم يحسبوه من قبل. والحكمة الثانية في هذه الغزوة الجريئة، بل في هذه المغامرة الخطرة، هي إدخال الرعب في قلوب القبائل العربية التي لم تدخل في الإسلام في جزيرة العرب، والقبائل العربية المتنصرة الخاضعة لنفوذ الإمبراطورية الرومانية والتابعة لها، وإتاحة الفرصة لها للتفكير في أهمية الدين الإسلامي جديا، وأنه ليس من الفقاقيع التي تعلو سطح الماء ثم تغيب، وأن له مستقبلا زاهرا، لعل ذلك يفتح لها الطريق في الدخول في الإسلام الذي ظهر في أرضهم وبلادهم. وذلك ما أشار إليه القرآن بقوله: في الذين خرجوا في هذه الغزوة ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وقد كان الروم ما يزالون يذكرون غزوة مؤتة التي لم يقضوا منها حاجة في نفوسهم ولم يشفوها، وقد أسفرت عن انسحاب كل فريق راضيا من الغنيمة بالإياب، وقد أضعفت رهبة الدولة البيزنطية ورهبة جيوشها الجرارة في نفوس العرب. وبالجملة فقد كانت لهذه الغزوة أهمية كبيرة في السيرة النبوية وتاريخ الدعوة الإسلامية، تحققت منها غايات كانت بعيدة الأثر في نفوس المسلمين والعرب وفي تغيير مجرى الحوادث أمام الدين الزاحف العظيم. المؤرخون والعلماء الكاتبون في السير والمغازي يذكرون لغزوة تبوك أسبابا. قالوا: وصلت الأنباء للنبي صلى الله عليه وسلم من الأنباط الذين يأتون بالزيت من الشام إلى المدينة تجارا، فجاءوا بالأنباء أن الروم جمعت جموعا وأجلبت معهم لخم وجذام وغيرهم من متنصرة العرب، وجاءت في مقدمتهم إلى البلقاء، والبلقاء كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى عاصمتها عمان. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم قبل أن يغزوه. وأما الإمام ابن كثير رحمه الله فأرى أن سبب الغزوة هو استجابة طبيعية لفريضة الجهاد، ولذلك عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال الروم، لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله، بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. الذي قاله ابن كثير والأقرب إلى الصواب، بل هو الصواب، إضافة إلى أن الأمر الذي استقر عليه حكم الجهاد وقتال المشركين كافة الذين وقفوا في طريق الدعوة وظهر تحرشهم بالمسلمين كما روى أهل السير. ولا يمنع ما ذكره المؤرخون بأن سبب الخروج هو عزم الروم على غزو المسلمين في عقر ظهرهم، لا يمنع هذا أن يكون حافزا للخروج إليهم، لأن أصل الخروج كان واردا. لا يمنع أن سبب غزوة تبوك هو الأصل الذي بني عليه نشر هذا الدين وهو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فخرجوا مجاهدين في سبيل الله جل وعلا. هناك أسباب أخرى لا يمنع أيضا من وجود هذه الأسباب ما ذكر من السبب الرئيس. فيمكن أن يكون الروم قد جمعوا الجموع ومعهم متنصرة العرب من الشمال، بل وصلوا إلى إيلياء إلى البلقاء، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم قبل أن يغزوه. كان المسلمون على حذر من مجيء غسان إليهم من الشام، وظهر ذلك جليا مما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فهجرهن، كما في صحيح البخاري، حتى إن عمر رضي الله عنه لما جاء أخوه الأنصاري يضرب عليه الباب ويقول: حدث عظيم، قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل هو أعظم منه وأطول. طلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساء. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدعونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. تكلم الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عن سبب وقوع غزوة تبوك، ورجح أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك بناء على أمر إلهي لكي يقيم لأمته دليلا قاطعا على فرضية الجهاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الطبري: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله قاتلوا من وليكم من الكفار دون من هو أبعد منهم. يقول لهم: ابدأوا بقتال الأقرب فالأقرب إليكم دارا دون الأبعد فالأبعد. وكان الذين يلون المخاطبين بهذه الآية يومئذ الروم، لأنهم كانوا سكان الشام يومئذ، والشام كانت أقرب إلى المدينة من العراق. فأما بعد أن فتح الله على المؤمنين البلاد، فإن الفرض على أهل كل ناحية قتال من وليهم من الأعداء دون الأبعد منهم، ما لم يضطر إليهم أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد الإسلام. فإن اضطروا إليهم لزم عونهم ونصرهم، لأن المسلمين يد على من سواهم. ولصحة كون ذلك كذلك، تأول كل من تأول هذه الآية أن معناها إيجاب الفرض على أهل كل ناحية قتال من وليهم من الأعداء. قد تكون هذه الآية سببا رئيسا لغزوة تبوك. قال القرطبي في التفسير: عرفهم الله تعالى كيفية الجهاد، وأن الابتداء بالأقرب فالأقرب من العدو. ولهذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالعرب، فلما فرغ قصد الروم وكانوا بالشام. قال الحسن: نزلت قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين، فهي من التدريج الذي كان قبل الإسلام. قول الحسن أنها نزلت قبل أن يؤمر بقتال المشركين فيه نظر. قال ابن كثير رحمه الله: وكذلك قال البغوي رحمه الله: أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا، الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام. لهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم من جزيرة العرب، ودخل الناس في دين الله أفواجا، شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزوة الروم الذين هم أقرب الناس بالدعوة إلى الإسلام. كانت غزوة تبوك في رجب سنة 9 للهجرة، وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في صحيحيهما والإمام أحمد في مسنده عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك، ثم قال: وهي آخر غزوة غزاها. وروى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: وكان آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، وكانت في وقت حار جدا وقحط وضيق شديد في النفقة والظهر، والظهر الإبل التي يحمل عليها وتركب، وكذلك من الماء. اختلف كما مر في سبب هذه الغزوة، فعند ابن سعد في الطبقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أن هرقل ملك الروم جمع جموعا كثيرة من الروم والغساسنة وقبائل العرب الموالية له، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فخرج إليه. يظهر ذلك جليا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كنا نحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، يعني تجعل لها الحدوات، جمع حدوة، تنعلها تجعل لها نعالا من الحديد خشية الحفاء، ولأن الفرس إذا حفيت لا تستطيع السير. فكنا نحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبتي فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت له: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول، فلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء. وأما ابن كثير فقد مر أنه يرى أن السبب في عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزو الروم لأنهم أقرب الناس إليه، بعدما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر جزيرة العرب. فقال ابن كثير رحمه الله: فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. كانت الغزوة غزوة تبوك في رجب سنة 9، غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد حين طابت الثمار والظلال، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، أي فلاة لا ماء فيها وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم على غير عادته، أنه كان إذا أراد أن يغزو قوما ورى بغيرهم، لكنه في غزوة تبوك صرح ولم يوري، فأمر الناس أن يتأهبوا أهبة غزوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد. وكان الزمن زمن عسرة الناس وجذب البلاد، فعلل المنافقون بعلل وكرهوا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إشفاقا من العدو القوي القاهر، وفرارا من الحر الشديد، زهادة في الجهاد وشكا في الحق. وفي ذلك قال الله جل وعلا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.